الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر الله المحرم عام 445 أو عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرني أن أوجه هذه الكلمة لأبنائي في روسيا وفي كل بلد يشابه حالها حال أبنائي وإخواني في بلاد روسيا، وذلك بناء على طلب إخوتي وأبنائي الذين حضروا عندي في المدينة النبوية في هذا اليوم، وجلسنا سويا وتكلمنا عن بعض السؤالات، وطلبوا كلمة لإخوانهم في روسيا لعلها تبلغهم فينتفعون. فأقول: أوصي نفسي وإياهم أولا بتقوى الله جل وعلا. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والكلام في التقوى كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث أصحابه الموقوفة عليهم رضي الله عنهم، وفي كلام التابعين، وفي كلام صلحاء هذه الأمة. لا يكاد يحصره كتاب، لا يكاد يحصره كتاب ولا يستوعبه كتاب، ولكن الإشارة كافية. فوصية الله سبحانه وتعالى لنا كما وصى من قبلنا بهذا الأمر المهم: اتقوا الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل التقوى. والتقوى معاشر الأحبة هي العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والتعريف الآخر: أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، جنة، وقاية تتقي بها. الجنة هي الترس الذي يكون بيد المقاتل، يدفع بها ضرب السيف عنه، فيمسك سيفه باليمنى ويقاتل ويتقي ضرب السيوف من أعدائه باليد اليسرى التي فيها المجن. فهذه التقوى هكذا يعمل بالصالحات ويأخذ بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقي في الجانب الآخر ما حرم الله جل وعلا عليه، فيجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره سبحانه واجتناب نواهيه. فهذه هي التقوى. وإذا كان العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله جل وعلا وترجو ثوابه، هذا يوجب عليك أن تتعلم ما أوجب الله عليك. وهذه الوصية الثانية التي أوصي بها من يسمع كلامي هذا من أبنائي وإخواني في بلاد روسيا أو غيرها من البلدان المشابهة، فإني أوصيهم بالاجتهاد في التعلم. فإنه لا يمكن للعبد المؤمن أن يعرف الحرام والحلال، ويعرف الأمور المشتبهات، يعرف المكروهات، يعرف المندوبات، يعرف المباحات إلا بالعلم. فإن الذي يعمل على علم يكون إصلاحه أكثر من إفساده، وأما الذي يعمل على جهل فهو يقع فيما يفسد عليه عبادته وهو لا يشعر. فلهذا أمر الله جل وعلا عباده أن يبدأوا بالعلم. قال سبحانه وتعالى كما في سورة محمد، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله بالتبويب المشهور، وهذا مشهور بين عموم طلبة العلم الذين يعتنون بالعلم الطلب والتحصيل، بوب عليه بقوله رحمه الله: باب العلم قبل القول وقبل العمل، لأن هذا العلم يصحح النية ويصحح الأقوال ويصحح الأعمال. فمن عمل بعدما يعلم الغالب عليه الإصابة، ومن عمل على غير علم فالغالب عليه التخبط والأخطاء والوقوع في الأخطاء وهو لا يعلم أنها أخطاء، فقد يقع في الشرك الأكبر وهو لا يعلم، وقد يقع فيما هو دون ذلك من المحرمات وهو لا يعلم. إذن فالعلم نور يستضاء به، كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. فمن كان على نور من ربه وبينة من أمره فإن هذا يصلح أكثر مما يفسد. فأوصي أبنائي وإخواني في بلاد روسيا وفيما شابها من البلدان أن يعتنوا بتحصيل العلم الشرعي النافع، والعلم الشرعي النافع يقوم على ثلاثة أشياء: الأول التفسير، تفسير كلام الله تبارك وتعالى والاطلاع على ذلك من خلال كتب التفسير السلفية الموثوقة كتفسير الحافظ ابن كثير مثلا. فأنا أوصي إخوتي وأبنائي أن يعتنوا بهذا الكتاب واختصاره، كذلك للشيخ أحمد شاكر العمدة عمدة التفسير، فإن هذا الكتاب كتاب نافع جدا ومختصر من التفاسير الكثيرة الكبيرة المطولة. فالاشتغال به والاعتناء به وباختصاره هذا الذي ذكرت قبل قليل الذي هو للشيخ العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، هذا مفيد جدا لطالب العلم. ثم بعد التفسير الحديث، يقرأ كتب الحديث. فأوصي أبنائي وإخواني الذين يبلغهم علمي كلامي هذا أن يعتنوا بقراءة الأربعين النووية التي عليها مدار الإسلام للحافظ النووي رحمه الله، وهكذا عمدة الأحكام، وهكذا بلوغ المرام، فيقرؤون فيها ويحفظون متونها، لأن الحفظ لها هو الذي يتفقه به الإنسان. فإذا حفظ الدليل وحفظ الحكم كان الدليل حاضرا ينتفع هو في نفسه وينفع به غيره إذا سأله عن الدليل، الحكم كذا والدليل كذا. فهذه اسمها عمدة الأحكام، وهذا اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فالحفظ هو العلم. أوصي إخوتي وأبنائي أن يعتنوا بالحفظ، فيحفظ الصغار ويحفظ الناشئة ويحفظ الشباب هذه الكتب التي تنفعهم في أمور دينهم ودنياهم، فيعتنون بهذه الأحاديث التي ذكرت في هذه الكتب الثلاثة: الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ثم يتفقه في شروحها، الشروح الموجودة كتيسير العلام على عمدة الأحكام من أخصر الشروح وأنفعها، تيسير العلام على عمدة الأحكام للشيخ العلامة الشيخ البسام عبد الله البسام من أحسن الشروح مع الاختصار في مجلد واحد. فإذا اعتنى إخوتي وأبنائي بعمدة الأحكام مع هذا الكتاب فإنهم ينتفعون كثيرا. وهكذا بلوغ المرام فهو أوسع، فإذا حفظ الطالب بلوغ المرام، حفظ المسلم بلوغ المرام، راجع عليه كتاب سبل السلام وما كان في معناه من الكتب النافعة فإنه يستفيد منها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في أصول العلم التفسير والحديث، ثم إيش؟ الفقه الذي هو ثمرتهما، ثمرة الكتاب وثمرة السنة هو الفقه. فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونحن إنما نقرأ التفسير لنفهم القرآن، وإنما نقرأ شروح الحديث بعدما حفظنا القرآن وقرأنا التفسير تفسيره وحفظنا الحديث وقرأنا شروحه، إنما نقرأ شروح الحديث لنفقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلمه علما صحيحا مأخوذا من كلامه الصحيح صلوات الله وسلامه عليه وتفسيرات أهل العلم له، ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعين ثم الأئمة المعتبرين رحمهم الله تعالى. فكتب الفقه نافعة جدا، فيقرأ مختصرا من الكتب الفقهية التي متنها علماء الإسلام، ويحرص أن تكون هذه الكتب الكتب التي من الكتب التي تعتني بالدليل لا من كتب الرأي، فإن العبرة بالأدلة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فنقل هذه الأحاديث إنما هو لأجل العمل بها. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقسم الناس فيه إلى ثلاثة أحوال، إلى ثلاث طبقات، إلى ثلاث درجات: حامل فقه وما عنده فقه، فهذا له أجر الحمل والتبليغ لكنه لا يفقه شيئا. الله آتاه حافظة وقوة حفظ فيحفظ كل ما يقال ويبلغ، لكن هو ما يفعل، لكن يؤدي كما سمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فقيه الثالث أفقه. فالشاهد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين طبقات الناس، ويبين ما هي الغاية من حمل هذه الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. الغاية من حملها هو التفقه فيها، والتفقه فيها لا بد أن يكون على الطريقة الصحيحة التي مشى عليها أئمة الهدى وأسلافنا الصالحون رحمهم الله تعالى. فأوصي إخوتي وأبنائي الذين يبلغهم كلامي هذا الاعتناء بهذا الجانب، فإن الفقه إنما هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم الصحيح الذي ينفع صاحبه في الدنيا وينفعه عند الله يوم القيامة. كما أوصيهم الوصية الثانية بعد العلم والتفقه في دين الله، أوصيهم بأن يحرصوا على أبنائهم وبناتهم، ويجمعوا الجنسين جميعا لفظ الولد، فليحرصوا على أولادهم ذكورا وإناثا، يحرصوا على تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة الحسنة، وأرشدهم أيضا بأن يكونوا هينين لينين مع أولادهم، فلا يكونوا غلاظا قساة عليهم فينفروا من تحت أيديهم، وإنما يكونوا هينين لينين معهم لطيفين حتى يكسبوا محبتهم وودهم فيأنسوا إليهم ولا ينفروا منهم. أوصيهم بهذا الأمر، فإن أبناء المسلمين الآن وشباب المسلمين والمراهقين من أولاد المسلمين في هذا العصر، عصر الفتن، عصر الشهوات وعصر الانفتاح في هذه الأيام بسبب وسائل التواصل، هذه مصيبة عظيمة وقد تيسرت بأيدي الصغار والكبار. فأنا أوصي إخوتي وأبنائي في هذه البلاد، بلاد روسيا وغيرها، أن يعتنوا بأولادهم ذكورا وإناثا، وأن يتلطفوا إليهم، وأن يرفقوا بهم، وأن يعاملوهم المعاملة الحسنة، وأن لا يشتدوا ولا يغلظوا عليهم فينفروا منهم. الأمر الثالث الذي أوصيهم به أن يحصنوهم ضد هذه البلايا والمصائب المنتشرة الآن عبر هذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل، وذلك بتربيتهم على مخافة الله تبارك وتعالى وخشيته ومراقبته سبحانه وتعالى. فإذا ربي الخوف في قلوبهم من الله، وأن الله جل وعلا سيميتهم ويبعثهم ويحاسبهم يوم القيامة عن ذلك، فإنهم بإذن الله تبارك وتعالى يرتدعون، كما قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيحرصوا على أن يربوهم على هذا، وأن يزرعوا فيهم مسألة الخشية والخوف من الله ومراقبة الله تبارك وتعالى، فإن هذا يعينهم عليهم حتى لو ابتعدوا عنه، لأنهم حينئذ يكونون مراقبين لله جل وعلا ولو غاب عنهم أولياؤهم من الآباء والأمهات. فهذا الذي يزرع في القلوب من خشية الله ومخافته ومهابته أعظم رادع الإنسان عن أن يقع في محارم الله تبارك وتعالى. كما أوصيهم أيضا الوصية الثالثة الرابعة، أوصيهم أن يحرصوا على أن ينشئوا هؤلاء الناشئة في مجتمعات إسلامية، بمعنى أنهم يحوطونهم من أن يذهبوا إلى أماكن الكفار والاختلاط بالكفار ودخول محال الكفار واجتماعات الكفار وملاهي الكفار ونوادي الكفار ونحو ذلك مما لا نستطيع عده ولا حصره، كما هو معروف عند أهل تلك البلاد ومعروف في تلك البلاد. فإذا هم حصنوهم في هذا الجانب أيضا فإنهم سيفلحون بإذن الله تبارك وتعالى في إنتاج وإنجاب أولاد صالحين، وأيضا سيفلحون بإذن الله تبارك وتعالى من إنشاء مجتمع صالح. الوصية التي بعدها هذه أوصي بها إخوتي وأبنائي أن يتحابوا هم فيما بينهم وأن يتآلفوا فيما بينهم وأن يعطف بعضهم على بعض فيما بينهم وأن يحب بعضهم لبعض الخير وأن يبتعدوا عن كل أسباب الفرقة وأسباب الوحشة وأسباب التقاطع والتدابر فيما بينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذلك كله، فالمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا طبق المسلم هذا في نفسه مع إخوانه وأبنائه أحبه العامة، وإذا أحبوه أقبلوا عليه، وإذا أقبلوا عليه سمعوا كلامه وقبلوا منه فتآلفوا وتعاطفوا وتراحموا وتعاونوا وأطاع بعضهم بعضا وتيسرت أمورهم كلها. فأوصي إخوتي بذلك وأبنائي أوصيهم أيضا بذلك. الأمر الأخير الذي أوصيهم به هو الابتعاد عن أهل الفتن الذين ينشرون الفرقة بينهم، هذا أوصيهم به وأؤكد عليه. فإن من الناس ناس عافانا الله وإياكم ليس لهم هم إلا بث الفرقة بين أهل الإسلام وبين أهل السنة بالخصوص، فأوصيكم ثم أوصيكم معاشر الأحبة بالبعد عن هؤلاء، فإنكم إن اجتنبتموهم سلمتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه المسك الطيب الرائحة الجميلة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إذا لم يكن الهدية وإذا لم يكن الشراء فإنك تجلس بجانبه ورائحته طيبة فتنقلب وقد علقت رائحته بثيابك فتكون رائحتك طيبة، مثل الذي يجلس في محل العطور والعطارة يخرج ورائحته بالطيب طيبة. والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والثياب المراد بها هنا كناية عن الدين، فإن السيء يحرق دينك ويفسد عليك دينك وتجد منه الريح الخبيثة النتنة القبيحة، فيقال هذا صاحب فلان السيء، فينفر الناس منك إذا علموا أنك صاحب ذلك الرجل السيء. هذه هي الريحة الخبيثة، السمعة السيئة هي الريحة الخبيثة التي عند صاحب الكير. فأوصي إخوتي وأبنائي أن يبتعدوا عن أهل الفرقة وأهل الفتن وأهل الشرور حتى يسلم لهم دينهم ويعيشوا في أمان ويعيشوا في اطمئنان ويعيشوا في سلام ويعيشوا في هدوء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.